الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في التصوير، فقال: باب ما جاء في المصورين، ليحذر عن التصوير. وذكر الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ذكر بعضها، لأن الأحاديث التصوير كثيرة، وأن فيها مضاهاة لخلق الله تعالى. وهذا من فروع من جعل لله ندا، فلا يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال. والند هو المشابه ولو بوجه بعيد. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: قال الله تعالى: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. إذا كان عندهم مضاهاة لخلق الله، فإن كانوا صادقين عليهم أن يخلقوا ذرة، هذه الذرة العجيبة الصغيرة، يخلق ذرة لها إحساس ولها حركة إن كانوا صادقين، ولكن لا يستطيعون ذلك. وكذلك الحبة التي تنبت وبصفاتها، أو الشعيرة، عليهم أن يخلقوا إن كانوا صادقين، ولكن لا يستطيعون. وفي حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهيون بخلق الله تعالى. وفي حديث ابن عباس: كل مصور في النار. هذا في تحذير، هذا وعيد شديد يدل على أن التصوير أنه من الكبائر، نسأل الله العفو والعافية. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وكذلك من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذا يدل على التحذير من التصوير. ولهذا قال أبي الهياج: قال لي علي، علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والعلماء أجمعوا جميعا على أن التصوير الذي له ظل، يصور بيده صورة لها ظل ولها جسم، جميع العلماء أجمعوا على أن هذا هو من كبائر الذنوب، وأنه ذنب عظيم. والأئمة الأربعة وغيرهم على أن من صور صورة ليس لها ظل فكذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل على عائشة وكان في الستر صورة غضب عليه الصلاة والسلام لذلك. هذا الصورة في الستر أو الصورة في الستارة ليس لها ظل، ومع هذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام. فالصواب في ذلك أن الصورة التي ليس لها ظل محرمة كذلك، ويدخل فيها الصورة الفوتوغرافية اللي لضرورة كالحبيضة أو الجواز أو الرخصة، هذه مكره عليها. فالمسلم عليه أن يبتعد عن التصوير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من هذا، والناس ابتلوا في هذه الأزمان بالتصوير. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. قال الشارح رحمنا الله وإياه في شرحه لهذا الباب: يريد المؤلف من هذا الباب بيان أن التصوير من جملة الكبائر التي تقدح في التوحيد، وتعرض فاعله لغضب الله والنار، وتنقص إيمانهم وتضعفه. والمصورون هم الذين يضاهئون بخلق الله في تصوير الحيوانات، سواء باليد أو بأي آلة، إذا كان المصور من ذوي الأرواح. يعني المنهي عنه التصوير ذوات الأرواح التي لها أرواح، أما تصوير الجبال تصوير الأنهار والمياه فالأمر فيها واسع لا حرج فيها، إنما المنهي منه ذات الروح ذوات الأرواح. نعم. قوله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هذا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن عمل هذا العمل وهذا العامل، والمراد التحذير والتنفير من هذا العمل. هذا الأسلوب جاء في القرآن في مواضع كقوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وغيرها، قوله يخلق كخلقي أي يصور كتصويري، فإن كانت عندهم قوة فليخلقوا ذرة يكون لها صفات الذرة من العقل والمشي وغيرها وهي مع صغرها فهي حيوان عجيب، أو ليخلقوا حبة لها صفات من الإنبات والنفع للناس، فإن كانوا يعجزون في الجماد والنبات فكيف في الحيوان. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعة كل مصور في النار يجعل له بكل صورة الحديث. وقد أجمع العلماء على أن التصوير لذوات الأرواح من الكبائر والمحرمات إذا كان له ظل، أما إذا لم يكن له ظل كالصور في الجدران والألواح والملابس وغيرها فقد رخص في هذا بعض التابعين، وأجمع الأئمة الأربعة والجمهور على أنه محرم أيضا كالذي له ظل، وهذا هو الصواب، لأن الأحاديث تعم ما كان له ظل وما لا ظل له، وتعم التصوير الشمسي وغيرها. ومما يدل على عمومها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على عائشة ورأى عندها سترا فيه تصوير تغير وغضب، قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، والستر ليس فيه شيء من الظل، ومن جنسه التصوير الشمسي. ويدل عليه ما وقع يوم الفتح لما كان على الكعبة صور فقدم له أسامة ماء فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب الحذر من هذا وأن يبتعد المؤمن عن هذه المحرمات، ويجب إزالتها وإتلافها وطمسها. قوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته، مشرفا أي مرتفعا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور لأنه من وسائل الشرك، وكذا الصور من وسائل الشرك، وإنما وقع الشرك في قوم نوح بسبب هذه الصور. أما ما يتعلق بما وقع هذه الأيام من الحاجة إلى الصور فهذا يقيد بقيده من باب الإكراه إذا اضطر الإنسان إلى ذلك فيفعله وهو كاره له، كالصور لحفيظة النفوس وما أشبه ذلك، والصور تمنع دخول الملائكة كما في الحديث الصحيح، ويستثنى من ذلك ما كان ممتهنا فهذا لا يجوز تصويره ولو كان ممتهنا، ولكن إذا استعمل ممتهنا في الفراش فلا يمنع دخول الملائكة، كما أن الكلب الذي للحرث والزرع والماشية لا يمنع دخول الملائكة لأنه مأذون فيه ومرخص فيه، فلو اشترى بساطا فيه صورة وجعل فيه صورة وجعلها وسادة فهذا لا يضر لأنه ممتهن والله أعلم. فائدة تحنيط الحيوانات لا ينبغي لأنه إضاعة للأموال بلا فائدة، وقد يحتج بها الناس بأنها صورة وقد يعتقد فيها باطنا كما يعتقده بعض الناس أنها تمنع الجن وما أشبه ذلك، والمنع في الحديث يشمل الصور التعليمية وغيرها. انتهى كلامه. صلى الله عز وجل لنا ولكم من نافع العمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.